إن الله لا يحب لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء بظاهر من القول